ايش معنى الطبخه؟ يعني ايش من البر ومن البراء. ونذر التبرر يعني الذي قصد به الطاعه، لان النذر قد يكون نذر تبرر وقد يكون نذر منع حث. فمثلا اذا قال قائل والله لئن كلمت لله علي نذر ان كلمت فلانا لاتصدقن بمالي، هذا نذر تبرر ولا لا؟ لا، ما هو نذر تبرر، ما قصد البر، انما قصد المنع، قصد المنع. هذا النذر لا يلزمه فيه ان يتصدق بماله. نقول ان شئت تصدق وان شئت كفر كفاره يمين. قال مثلا ان لبست هذا الثوب فلله علي نذر ان اتصدق بجميع ثيابي، هذا تبرر ولا لا؟ لا، قصده المنع ايضا. نقول الان ان شئت اذا لبست الثوب فان شئت فتصدق بجميع الثياب وان شئت فكفر كفاره يمين. اذا قال إن آتاني الله مالا فلله علي نذر أن أتصدق بربعه، هذا تبرر، يلزمه أن يتصدق كذا. طيب، هذا فصار نذر التبرر ما قصد به البر والطاعة، وغير التبرر ما لم يقصد به ذلك. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.